بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء الرابع عشر بحمد الله عز وجل وإعانته وتوفيقه من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورحمة واسعة. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عما ذكره رحمه الله تعالى من شروط الطهارة، وذكر أن للطهارة عشرة شروط، وهي الإسلام والعقل والتمييز والنية واستدامة حكمها بأن لا يدني قطعها حتى تتم طهارته، ورفع الحدث أو انقطاع موجب الوضوء وانقطاع موجب الوضوء واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية الماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصول الماء إليه، يعني ما يكون على البدن مما يمنع وصول الماء إليه، ودخول الوقت لمن حدثه دائم. هذه شروط الوضوء أو شروط الوضوء مع الاغتسال، يعني يعتبر شروط الطهارة العشرة التي ذكرها رحمه الله تعالى. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن فروض الوضوء، أي الواجبات والأركان التي تعتبر فرضا واجبا في الوضوء، وهي ستة فروض كما قال رحمه الله تعالى الدرس الثالث عشر فروض الوضوء وهي ستة. وهذه الفروض، يعني فروض الوضوء، ذكرها الله عز وجل في القرآن في سورة المائدة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية. فقال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. ومثله قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا إذا أراد المصلي أن يتوضأ، إذا أردتم أن تتوضأوا إذا قمتم إلى الصلاة وأردتم أن تصلون فعليكم بالوضوء قبل الصلاة. وهذه الفروض محل اتفاق بين العلماء بحمد الله عز وجل. الأول من فروض الوضوء هو غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. والوجه حدوده ومساحته هو ما يكون من منابت الشعر، كما يقول العلماء، من منابت الشعر إلى الذقن طولا، ومن حدر من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني من منابت الشعر إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه، هذه هي حدود الوجه، وهو ما يواجه به الإنسان غيره يسمى وجها. وفي قوله: ومنه المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق داخل في الوجه لمعنى ولدليل. المعنى أنها من الوجه، الأنف والفم يعتبر من الوجه معنى، فيدخلان المضمضة والاستنشاق، يعني غسل الفم وغسل الأنف يدخلان في الوجه لأنهما جزء منه، هذا المعنى. وأما الدليل فقد دلت عليه الأدلة الكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فاجعل في أنفك ماء ثم استنثر. وأيضا حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليتمضمض. وفي حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمضمضة والاستنشاق داخلة في الوجه معنا وشرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق، ودلت عليه الأدلة الكثيرة المتظاهرة. فيبدأ المتوضئ أولا بأول فروض الوضوء هو غسل الوجه. أما غسل اليدين قبل غسل الوجه فإنها من سنن الوضوء أن يغسل الإنسان كفيه ثلاثا قبل أن يبدأ بالوضوء، إلا إذا كان قد استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء، فإن غسل اليدين يكون واجبا وليس فرضا، يعني ليس من أركان الوضوء إنما هو من واجباتها. لحديث عن سلم الذي قال فيه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ففي قوله باتت يده أخذ منها العلماء أن هذا النوم يكون في الليل، لأن كلمة المبيت تكون في الليل. وفي قوله لا يدري أين باتت أيضا أنه لا بد أن يكون النوم ناقضا للوضوء، يعني ليس نوما يسيرا وإنما يكون قد استغرق في النوم، فيكون غسل اليدين واجبا. أما في غير هذه الحالة فيكون غسل اليدين سنة من سنن الوضوء، أي الكفين، غسل اليدين يعني الكفين. والتسمية في بداية قبل غسل اليدين من واجبات الوضوء أيضا أو من سننه. عند العلماء أنها سنة مؤكدة، وعند أكثرهم أنها واجب، ويقولون يسقط مع النسيان، واجب مع الذكر. إذا تذكر الإنسان فإنه يسمي لعموم الأدلة الواردة في ذلك. فيبدأ الوضوء أولا بالنية وهي شرط كما سبق معنا، ثم بالبسملة وهي إما سنة أو واجب، ثم يغسل يديه ثلاثا أي الكفين وهي إما سنة أو واجب كما سبق التفصيل، ثم الفرض الأول من فروض الوضوء يغسل وجهه ومنه المضمضة والاستنشاق، يغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق. ثم ذكر الفرض الثاني، قال غسل اليدين مع المرفقين. غسل اليدين يبدأ من الأصابع، من أطراف الأصابع إلى المرفقين. فلبعض الناس إذا كانت يده أو كفه مبللة ربما أنه لا يتفطن أنه لا بد أن يغسل كفيه، لأنه كان قد غسلها قبل غسل الوجه، وهذا خطأ عظيم، بل لا بد أن يغسل يديه من أطراف أصابعها، لأن الغسل الأول انتهى محله وهو سنة، لكن الآن هذا الغسل الذي بعد غسل الوجه هو فرض من فروض الوضوء، فيغسل يده من أطراف أصابعه إلى المرفقين. فيحذر الإنسان في هذا الفرض من فروض الوضوء من أمرين: الأمر الأول من غسل الكفين، لا بد أن يغسلهما مع الأصابع، ومن سنن الفطرة غسل البراجم وهي المفاصل، مفاصل الكفين وكذلك القدمان. فيغسل اليدين مع مفاصلها وأطراف الأصابع وما بين الأصابع، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يغسل المرفقين، لأن المرفقين داخل في اليدين، وورد في الحديث أن سلم كان يدور الماء يعني يغسل مرفقه ويدير الماء على مرفقه، وأيضا يغسل الثنية التي يعني يده من الجهة التي ليست من جهة المرفق وإنما من الجهة الأخرى من جهة المفصل، فيغسل يديه مع المرفقين والمرفقان داخلان في اليدين. ثم قال الفرض الثالث: ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. مسح جميع الرأس يعني الشعر، مسح جميع الرأس ومنه الأذنان. فيمسح المصلي أو المتوضئ إذا أراد أن يصلي المتوضئ يمسح رأسه، وكما ورد في الحديث عليه السلام أنه كان يقبل بهما ويدبر، يعني يضع كفيه على رأسه على مفرق رأسه من عند منابة الشعر، ثم يعود برجليه إلى الخلف، ثم يعود بيديه إلى الخلف، ثم يأتي بيديه ويستقبل بهما إلى الأمام مرة أخرى، يرجع بهما من حيث ما بدأ، يعني يضع كفيه بعد أن يبللهما بالماء يضعهما على رأسه على هامة رأسه، ثم يعود إلى الخلف، ثم يرجع مرة أخرى إلى الأمام، ثم يمسح أذنه. مسح الأذنين يكون بإدخال السبابة في صماخ الأذنين، وغسل الإبهام بالأذن من الخلف، يعني يدخل السبابة داخل الأذن ويفركها، ويدخل الإبهام أو يجعل الإبهام على خلف أذنه، على خلف أذنه، هكذا يفعل باليدين. وإذا أخذ للأذن ماء جديدا فحسن، وإذا اكتفى بالماء الذي غسل به رأسه فهذا أيضا جائز. فهذا الفرض هو مسح الرأس وليس الغسل وإنما المسح. الرأس الفرض فيه المسح وليس الغسل، وإنما يكفي فيه المسح مع الأذنان. الأذنان أيضا يكفي فيهما المسح، والمسألة ليست مسألة غسل وإنما مسح. ثم قال الفرض الرابع، قال رحمه الله تعالى: وغسل الرجلين مع الكعبين. غسل الرجلين مع الكعبين هو الفرض الرابع من فروض الوضوء، فيغسل قدماه مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عن يمين الرجل وشمالها، هذان هم العظمان الناتئان عن يمين الرجل وعن شماله هم الكعبين. فيغسل الرجل كاملة، ويحذر من ترك غسل الأعقاب كما أخبر عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. العقب الذي يظن بعض الناس أنه هو الكعب الذي يكون في أسفل القدم، في أسفل القدم من خلفها، هذا هو العقب، لا بد من غسله لأنه داخل في الفرض، داخل في محل الفرض، لأن غسل الرجل إلى الكعبين أي إلى العظمان الناتئان عند الساق. فيغسل القدم كاملة. وفي سفر من الأسفار قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال: غسل الناس رجولهم فتركوا أعقابهم لأنهم كانوا يتوضؤون بسرعة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وجعل يقول: ويل للأعقاب من النار، أي لا بد من غسل العقبين مع القدمان. يحرص الإنسان على هذا لأنها من فروض الوضوء ومن واجباته. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرض الخامس، فقال: الترتيب. والترتيب يعني دلت عليه النصوص الكثيرة من القرآن ومن السنة، أما من السنة فالأحاديث كثيرة الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلها على هذا الوجه، أنه كان يغسل وجهه أولا ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه، يعني كل الأحاديث جاءت بهذا الترتيب، وهي أحاديث كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله. والدلالة من القرآن مستنبطة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة لما ذكر آية الوضوء في قوله يا أيها الآمنون إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يقول العلماء أن في إدخال الممسوح بين المغسولات دليل على اشتراط الترتيب في إدخال الممسوح بين المغسولات. معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى ذكر أولا غسل الوجه فاغسلوا وجوهكم، ثم ذكر غسل اليدين قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وأيديكم هذا معطوف على غسل اليدين إلى المرافق، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، فأدخل الممسوح وهو مسح الرأس بين غسل اليدين، ثم قال وأرجلكم، وغسل الرجل معطوف على غسل الوجه واليدين. ففي إدخال مسح الرأس بين إدخال مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل القدمين دليل على أن هذا أمر يعني جاء لأجل الترتيب، ليس يعني الله سبحانه وتعالى لم يذكر أولا المغسولات ثم يأتي بالممسوح بعدها، أو يذكر الممسوح ثم يأتي بالمغسولات متتوالية، وإنما فصل بين المغسولات بأمر يمسح بينها، ولا بد أن يكون هذا الترتيب له معنى وله علة، أقصد ترتيب الآية، وليس له معنى كما يقول العلماء إلا اشتراط الترتيب في الوضوء، أي أنه لا بد أن يكون الوضوء على هذه الصورة، غسل الوجه أولا، غسل اليدين أولا، غسل الوجه أولا، غسل الوجه أولا، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، لا بد أن يكون بهذه الصورة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى الفرض السادس من فروض الوضوء الموالاة، يعني أنه لا ينقطع انقطاعا كثيرا بين غسل عضو وآخر، ويذكر العلماء أنه الانقطاع الكثير بحيث يجف العضو حتى يمسح العضو الذي بعده، يعني أن لا يجف العضو، إذا كان ثمة انقطاع يسير، وأيضا كان هذا الانقطاع له متعلق بالطهارة، يعني كان يغسل يديه فوجد على يديه أثر طلاء أو نحو ذلك فأراد أن يزيله، فيعني كان قد اشتغل بإزالة هذا المانع الذي يمنع من وصول الماء هذا لأجل الطهارة، فهذا انقطاع بإذن الله عز وجل لا يؤثر. لكن الانقطاع الكثير الذي يجعل الطهارة ليست متوالية هذا يؤثر بالوضوء، والموالاة شرط في الوضوء دون الغسل، الموالاة شرط في الوضوء دون الغسل، وإنما هي من شروط من فروض الوضوء الموالاة كما ذكرها العلماء، وكما دلت عليها الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا في قدمه مثل أثر الدرهم لم تصبه الماء، يعني هذا الرجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ ولا يزال أثر الماء على جسمه، وبقي في قدمه مثل أثر الدرهم لم يصبه الماء، حلقة يسيرة في رجل لم يأتيها الماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه وأن يعيد صلاته، فيبين أنه لو لم تشترط الموالاة لأمره أن يغسل رجليه فقط، لكن لأن الموالاة شرط من شروط الوضوء أمره أن يعيد وضوءه. فيحرص الإنسان على هذه الفروض التي ذكرها رحمه الله تعالى. ثم قال ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والقدمين والرجلين، ويستحب غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاثة، وكذلك المضمضة والاستنشاق، وأما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت عليه الأدلة الصحيحة. فذكر هنا رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء، الأمر الأول ما يتعلق بالوجه واليدين والرجلين فإن السنة فيها أن تغسل ثلاثا، والأمر الثاني ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق قال وكذلك المضمضة والاستنشاق يستحب أن تغسل ثلاثا. ثم قال رحمه الله تعالى والفرض فيه مرة واحدة، يعني الفرض في جميع ما تقدم اللي هي غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين الفرض فيه مرة واحدة، وكذلك المضمضة والاستنشاق الفرض فيه مرة واحدة. لكن التكرار أكثر من مرة هذا هو السنة. ثم قال المسألة الثالثة: وأما مسح الرأس فيكفي فيه مرة واحدة، وأما مسح الرأس فيكفي فيه مرة واحدة، وأما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك، وأما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وأما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. طبعا الوضوء يكون كل عضو أو كل فرض من فروض الوضوء، الوجه والاستثناء الرأس، باستثناء مسح الرأس، إما أن يغسل ثلاث مرات، ويعني يكون غسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين ثلاثا وغسل القدمين ثلاثا، أو مرتين يغسل وجهه مرتين ويديه مرتين ورجليه مرتين، أو مرة كل عضو يغسل مرة واحدة، يغسل وجهه مرة واحدة ويديه مرة واحدة ورجليه مرة واحدة، أو يلفق يعني يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة واحدة، هذا كله جائز. لكن يحذر الإنسان أن يزيد على ثلاث مرات، لأن عليه السلام نهى عن الزيادة عن الثلاثة، وجاء في الحديث أنه من غسل أكثر من ثلاثة فقد أساء وتعدى. وجاء في حديث صحيح أيضا أن عليه السلام قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. فالزيادة عن الثلاث مرات تفتح باب الإسراف في الماء وهدر هذا الماء لأمر لا حاجة له. وأيضا يعني من أخطارها أن تفتح الإنسان باب الوسوسة، يبدأ يغسل العضو أكثر من ثلاث مرات فيسترسل مع الوسواس ويظن أنه لم يتطهر وهكذا. وأيضا تمنع التكرار عن أكثر من ثلاث مرات لأنها لم تأتي بالسنة، السنة جاءت إما ثلاثا أو مرتين أو مرة واحدة والتلفيق بينها، ولم يأتي الزيادة عن ثلاث مرات، بل جاء النهي عن ذلك، جاء النهي عن ذلك فقد أساء وتعدى. وأما مسح الرأس فإنه يكون مرة واحدة، لأن الفرض فيه والواجب المسح دون الغسل، ولأنه هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا بإذن الله عز وجل أن نتحدث في اللقاء القادم غدا إن شاء الله عن نواقض الوضوء. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع الوباء عن المسلمين وعن العالمين بحولك وقوتك يا كريم. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل يوم الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.